صليها. فأمر بصلتها علما أنها مع الكفار وتعيش في مكة وهم قوم محارب، لكن هذه لأنها أمها ولأنها يعني غير داخلة في في في في في في في, في الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب يعني بصلتها. وقد جاء أمر الله تبارك وتعالى ب يعني صلة الوالدين والرحمة لهم حتى مع كفرهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، إنما بالحصر ينهاكم الله يعني عن مودة هؤلاء الذين قاتلوكم في الدين. فهؤلاء الذين قاتلوا أهل الإيمان في الدين أعداء، أعداء لله تبارك وتعالى وأعداء للأهل الإسلام، فيجب أن يعادوا حتى ولو كان أبا، ولو كان الأب أو الإبن أو غيره. ولذلك قتل الصحابة بعضهم قتل أباه وبعضهم قتل أخاه في سبيل الله تبارك وتعالى، ونهاهم الله تبارك وتعالى أن يتخذوا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا يعاد. قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فقد فعلوا هذه الجريمة، أخرجوا أهل الإسلام من ديارهم كما فعل المشركون في مكة مع المسلمين، وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا عاونوا غيرهم على إخراجكم. إذا كان هناك من يظاهرهم كما ظهرت بعض القبائل، ظهرت يعني قريش في هذا كبكر التي كانت حليفة، وكانت ظهرت يعني قريش في إخراج المسلمين من ديارهم، وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا المظاهرة المعاونة. أن تولوهم يعني هذا نهي الله تبارك وتعالى، أن تولوهم بأي ما يدخل في صنوف هذه الولاية من نصرتهم، من محبتهم، من تأييدهم، من كشف أسرار المسلمين لهم، من معاونتهم. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لهذا ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية من التي العموم: يتولهم، يتولى هؤلاء الكفار الذين هذه صفتهم، المحاربين لله ورسوله والذين عملوا هذه الجرائم مع المسلمين في أن أخرجوهم من ديارهم، ظاهروا على إخراجهم. هؤلاء الذي يتولى مثل هؤلاء، قال جل وعلا: فأولئك هم الظالمون. وهم الظالمون بهذه الجملة المتمكنة في الخبرية الإسمية، يعني الظالمون حق، هذا هو الظالم. إذا كان هناك ظلم فهذا هو الظلم على الحقيقة، فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. العقد والصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلح الحديبية والذي وقع في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه أغفل قضية النساء، والذي نص عليه إنما هو قضية الرجال، وفيه أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما من المسلمين الذين كانوا في قريش، وأنه إذا أتى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي يرده، فاشترطوا أن يرده النبي صلوات الله وسلامه عليه إليه، وقالوا أما من أتانا من عندك يعني مسلم ارتد على عقبيه والتحق بعد ذلك بالكفار فلا نرد. وكان هذا من الشروط القاسية والتي جعلت كثير من الصحابة يعني يتململون ويكرهون العقد كله، بل قال الأحنف بن قيس كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حديثة أبي جندل، وذلك أن أبو جندل رضي الله تعالى عنه لما جاء يرسف في أغلاله وقال المسلمين أنا يعني هربت من الكفار وكذا وكذا وكذا، فقال أبوه قال يا محمد أنا قد اتفقت معك قبل أن يأتي هذا لا بد أن أخذه، فالنبي رجع وقال له يعني دعه لي، قالوا لسه لم نوقع، قال له لا عقد بيني وبينك إذا لم يعني تفعل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعه لي يعني مجرد، قال لا لا لا. ثم إنه لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى الكفار وأخذه أبو سهيل بن عمرو الذي كان هو الذي يعني وقع العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فوض النبي في شأن الصلح، اشتعلت حمية المسلمين وغضبوا غضبا شديدا جدا وقالوا كيف نرضى الدنيا من ديننا، شلون نرضى إن من أتانا مستجيرا بنا ومن إخواننا مسلم إخواننا كيف نرده إلى الكفار يعذبوه مرة ثانية. وفي هذا يعني ذكرنا أن الأحنف بن قيس من أحلم الناس رضي الله تعالى عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حديثة أبي جندل. وقال عمر في هذا الأمر ما قال رضي الله تعالى عنه. فالصلح لم يذكر شأن النساء، ثم لما بدأت بعض النساء يهاجرن من مكة مسلمات إلى المسلمين في المدينة الأمر أصبح مختلف، هل يمكن ويعقل أن يردوا لهم النساء امرأة؟ هذه ما صديت يعني رجل هناك يرد للكفار يعذبوه يضربوه يبقى رجل يعذب يضرب يسجن، أما امرأة فرت بدينها إلى الله تبارك وتعالى ورسوله شلون ترد؟ فالمسلمين قالوا لا يمكن أن احنا نرد امرأة تستجير بنا وتخرج من مكة وتأتي إلى المدينة ثم بعد ذلك نردها، ما لا يمكن يعني نفعل هذا. والمشركين أرادوا أن يلزموا المسلمين بهذا وأن شأن النساء كشأن الرجال، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا قرآنا يتلى ويبين أن حكم النساء يختلف عن حكم يعني الرجال في هذا الأمر، وأن الذي اشترطوه إنما كان للرجال وأما النساء فلهن حكم آخر، الله تبارك وتعالى بينه في هذا، وهو الذي حكم سبحانه وتعالى بين المسلمين وبين الكفار فيما يجب عليه الحكم في هذه المسألة. فأولا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي مؤمنة تأتي مهاجر الله عز وجل فيجب اختبارها، فامتحنوهن يعني اختبروهن، يعني هل مجيئها وفرارها من الكفار إلى المسلمين فرارا لله ولرسوله وللإيمان أم أنها مجرد أنها فرت لغرض آخر لتتزوج رجل لتخرج من إطار من يعني زوجها من بيتها من أبيها، هو فرار لله أم فرار لمعنى آخر من المعاني. فأولا يجب أن تمتحن، وهل هي مسلمة حقيقة ولا فارة وهي على الكفر؟ ينبغي أن يختبر إسلامها ودينها. قال جل وعلا فامتحنوهن، ثم قال جل وعلا الله أعلم بإيمانهم. فالإيمان الحقيقي لا أعلمه